أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب أن نقرأ السور مثل سورة الفاتحة في الصلاة بتلاوة تامة؟ وإذا لم نقرأها بتلاوة بل قرأناها بشكل عادي بدون توقف عند فواصلها، فهل تجزئ في الصلاة؟ الجواب: إذا قرأها الإنسان قراءة صحيحة لم تشتمل هذه القراءة على لحن يحيل المعنى، فإنه يكون بذلك قد أدى الركن، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.